وقوموا دوموا على ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة دي وكان الله عليما حكيما لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن خصيما واستغفر الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وما هم يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا

صدق الله العظيم.